والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبعد ان انهينا باب الفرائض نواصل في الكلام على باب جديد مما ذكر في الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى وجمع الكلام في مسائل تتعلق بهذه الأبواب الفقهية، تتعلق بالوصايا وغيرها. قد يرى بعض الناس أن الكلام على هذه الأحكام لا فائدة فيه ما عدا الوصايا، لأن الوصية لا تزال في واقع الناس، لا تزال في الواقع، يوصي من له مال أو من أشرف على الموت أو نحو ذلك، فأحكام الوصايا لا يزال يوجد لها أثر في واقع الناس. لكن يقولون لا وجود للرق، فما الفائدة في الكلام في هذا؟ لا فائدة من الكلام في هذا. وحقيقة الكلام هذا من جهة صحيح، وهو من جهة أن الرق غير موجود، لكن من جهة أخرى لا يصح أبدا أن يقال مثل هذا، لأن كونه غير موجود لا يمنع من دراسته ومعرفة الأحكام التي وردت فيه في كتاب الله تبارك وتعالى. فكونه غير موجود حق، لكن لا يلزم منه أن لا يدرس ولا يتدارس ولا يتذاكر فيه، فنفي هذا يعتبر باطلا من القول وزورا، وذلك لأوجه كثيرة. الأول أن هذه الأحكام وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، فنفي تدريسها ودراستها مخالف لنصوص الكتاب والسنة التي جاءت مبينة لهذه الأحكام، وجاءت أدلة كثيرة تراغب في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعلما وتأليما، وفي ضمن هذه النصوص ذكر أحكام الرق وما جاء فيها من مسائل. ثم إن هذه الأحكام أحكام شرعية، فطلبها واجب وفرض حتمي، وهو دائر بين الوجوب العيني أو الكفائي، وهو داخل في طلب العلم الشرعي، فلا بد من طلبها. والوجه الثالث أنه ورد في النصوص في الترغيب في طلب العلم، وذلك شامل لكل المسائل، فهذا يدخل في ضمنها ولا يستثنى. والأمر الرابع أن عدم مدارستها وتدارسها يعني يفضي إلى تعطيلها وإبطالها، وهذا إبطال وتعطيل لشيء من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. خامسا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذا من التفقه في الدين فهو مأمور به في هذه الآية فيشملها. سادسا لا دليل لا في الكتاب ولا في السنة أن الأحكام التي لا واقع لها لا تدرس ولا تدرس ولا يتذاكر فيها، وإنما جاءت هذه النصوص وهذه الأحكام وجاء الترغيب في مدارستها سواء كانت في دنيا الناس واقعة أو لا. والنصوص في مثل هذا كثيرة، فكم من نصوص في الكتاب والسنة جاءت في بيان أمارات وأشراط الساعة مع أنها لم تقع بعد. ولا يقول قائل أن هذا لا يدرس ولا يتدارس فيه ولا يتذاكر فيه لأنه لم يقع بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أمارات الساعة. فهذا وجه سادس. نعم. والوجه السابع وهو أن ذكرها في كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على تواجدها ولو أحيانا وعلى فترات متقطعة أو في أماكن متناثرة، فهذا يدل على أنه ينبغي تعلمها ومدارستها. فهذا جواب على من قال أو من قد يقول أن مدارسة مثل هذه المسائل يعني مما ليست في الواقع لا ينفع. أما الجواب على من تأثر بالفكر الغربي ممن يقول أن الرق هو استعباد للناس وظلم للإنسانية وهذا عهد قد ولى ظهرية فلا ينبغي أن يعود ولا أن يدرس أو يعني تدرس أحكامه لأنه مما لا بد أن يمنعه، وقد اتفق العالم جميعا في هذا الزمان على تحريم ومنع العبودية، عبودية الناس استعبادهم. فهؤلاء وكلام هؤلاء ممن تأثروا بالغرب الكافر فالجواب عليهم أيضا من وجوه. أولا أن الرق كان موجود من قديم الزمان، ولهذا لما جاءت البعثة النبوية كان موجودا فناسب أن تذكر أحكامه وأن تبين مسائله حتى يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسائل. أضف إلى ذلك أن النصوص التي جاءت في أحكام الرق والاسترقاق ونحوها قد ركز فيها على أمرين عظيمين، أولهما التنبيه على أن الإنسان عبد لله جل وعلا وأنه مربوب لله تبارك وتعالى، والتركيز على بيان ربوبية الله تبارك وتعالى لجميع العباد. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يقول السيد لرقيقه يا عبدي، كما جاء النهي عن ماذا أن يقول العبد أو أن يقول الرجل للرقيق أطعم ربك ووضئ ربك. فهذه نصوص جاءت تبين أن العبودية التي هي بمعنى الذل والخضوع والطاعة إنما تكون لله عز وجل ولا تكون لغيره تبارك وتعالى، هذا من جهة. فركزت النصوص على هذا الأصل، كما ركزت أيضا على الترغيب والحث وبيان الأجر والثواب في عتق الرقاب، وهذا جاء في نصوص كثيرة. فكم من الكفارات فيها الكفارة هي عتق رقبة، كفارة الظهار قتل الخطأ، كفارة اليمين، كفارة المجامع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات جاء فيها الترغيب في عتق الرقبة. ومن جهة أخرى الترغيب في عتق الرقاب مطلقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، رواه البخاري مسلم حديث أبي هريرة. وفي أحاديث كثيرة أن من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار، كانت فكاكه من النار، هذه أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. فهذا دليل على أن الإسلام هو أول من سابق إلى تحليل الإنسان من الرق ومن الاستعباد وأن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وهو من وسع مثل هذه الدائرة. الوجه الثاني أن الرق هو عجز حكمي سببه الكفر في الإسلام. في الإسلام ما هو الرق؟ ما هو سببه؟ الرق هو عجز حكمي سببه الكفر، وإنما يكون بعد أن يحصل المسلمون أسرى الحرب بعد مقاتلة الكفار، فالحكم فيهم يرجع إلى حاكم المسلمين فيرى الأفضل من أربعة أحوال: إما أن يمن عليهم بإطلاق سراحهم، وإما أن يفدون أن يفدوا أنفسهم، وذلك قوله تبارك وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، أو أن يسترقهم أو أن يقتلهم، وهذان الأمران وردا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يرضى لنفسه الكفر ويرضى أن يكون تابعا لهواه وعابدا للشيطان كونه تحت رعاية المسلم أفضل له من أن يطلق عبدا لهواه وطائعا لشيطانه، لأن المسلم يسعى في إنجائه من النار بترغيبه في هذا الدين قولا وفعلا وخلقا وسلوكا، فإنه وهو تحت يده وتحت تصرفه يعني يعامله أو يدعوه بالمعاملة حتى يعود فيخرج من كفره إلى دين الإسلام. فإذا فعل ذلك هذا الرقيق وهذا العبد فجاء تأتي النصوص الشرعية المرغبة في تحرير الرقاب، فيدفع بهذا المسلم إلى أن يحرر رقبة هذا العبد. فهذا جواب على هذه الشبهة التي قد يتأثر بها كثير ممن تأثر بالغرب الكافر وبالفكر الغربي، ومنهم كثير حتى ممن ينسب إلى العلم كما هو معلوم عند الكثير. ولا أنسى في آخر هذه الكلمة أن نهمس في أذن هؤلاء المتأثرون بالغرب الكافر الذي يزعم أنه يمنع الاسترقاق والعبودية، أن نهمس في آذانهم أن الغرب الكافر هو أول الناس ممن لا يزال يستعمل هذا الاستعباد والتسلط والقهر للمستضعفين، كما هو حال الدول التي تسمى عظمى في هذا الزمان في استيلائها وتسلطها على الدول الضعيفة بوضع لها مكائد ومخادعتها، مما لا يخفى على صاحب بصيرة. وبعد أن تقع هذه الدول الضعيفة في مكائد هؤلاء ومخادعاتهم يستعبدونها كما يشاءون وكما يريدون. فهذه كلمة بين يدي هذا الباب لا بد منها فيما أعتقد. قال: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. أول شيء نعرف معنى هذه الألفاظ حتى نفهم ما سندرسه. الوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، وهي من حيث اللغة يقال وصيت الشيء بالشيء أصيه به أي وعدته، ويقال وصيت فلانا وصية وإيصاء، والاسم الوصاية والوصايا، وأوصيت إليه أي جعلته له، وأوصيه بولده أي استعطفته، وأوصيه بالصلاة أمرته بها. وقيل الوصية لفظ مشترك بين الاستعطاف والتذكير وبين الأمر كذلك. فإن قيل أوصى لفلان بكذا أي جعل له من ماله كذا، فهو موصى له. وإذا قيل أوصى إلى فلان بكذا أي جعله وصيا وذلك موصا إليه، فنقول أوصى لفلان بألف دينار، وأوصى إلى فلان بولده أو بقضاء دينه أو كذا. ففرق بين أوصى لفلان وأوصى إلى فلان، فأوصى لفلان وصية ووصاية ووصاية، وأوصى إلى فلان إيصاء فهو وصي عليه. نعم، وأوصى بعمل كذا كذلك فالعمل موصى به. والمراد بالوصية في الاصطلاح عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، هو عقد يوجب حقا في ثلث عاقده أي ثلث مال عاقده يلزم بموته. هذه الوصية هو عقد يترتب عليه أن الموصى له له حق في ثلث مال الموصي بعد أن يموت الموصي. وقيل تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تمليك يعني تمليك للمال مضاف إلى بعد الموت، يعني يكون ما بعد الموت بطريق التبرع، فقولنا إلى مضاف لما بعد الموت لإخراج الهبة، لأن الهبة تمليك حال الحياة. ويقال أيضا التبرع بالمال بعد الموت، ويقال هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. هذه هي الوصية، أن يهب الموصي غيره إما عينا شيئا مالا معينا أو دينا، أي أن يهب له دينه، له عليه دين، قال إن مت سقط عنك الدين، أو منفع أن يهب له منفع، هذه وصية بعد الموت، يعني يقول بعد موته فينتفع ببستانه كذا أو سيارته كذا أو نحو ذلك، على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت، أما قبل الموت فلا يملك من ذلك شيئا. نعم، وهذه الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح كذلك. فأما الكتاب قد قال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقال تعالى في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما من السنة فحديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث رواه البخاري مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وروى الدارقطني وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا الوصية، لأنه إذا مات صار المال للورثة، وإذا أخذه الورثة فلا يعود عليه شيء من ثوابه. فتصدق الله عز وجل علينا بثلث المال إذا حضرتنا الوفاة. فإذا حضرته الوفاة وكان عنده مال وأراد أن يستكثر من الحسنات والثواب فله الحق أن يوصي بالثلث. قال: إذا ما هو مات فثلث هذا المال يأخذه فلان وفلان أو كذا، أو المال الفلاني يأخذه فلان وفلان، فهذا مما يزيد في حسناته. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية كما نقله ابن المنذر، وتعتبر في كتابه الإجماع، وتعتبر الوصية من محاسن الإسلام، حيث أن الله جل وعلا جعل إن الله تعالى جعل لعباده جزءا من المال يعود ثوابه عليهم بعد الموت. ولا شك أن هذا من لطف الله عز وجل بعباده. نعم. قال: والمدبر. قال: والمدبر. المدبر اسم مفعول من أصله دبر، ودبر دبر شيء آخره، ودبر أي طلب آخر الشيء. والمدبر هو الذي هو اسم الفاعل، والمدبر اسم مفعول، والمراد بالمدبر الذي علق عتقه على الموت. عبد يقول صاحبه إذا هو مات فهذا العبد حر. وقد يكون المدبر في صحته، في صحة سيده، قال إذا أنا مت فهو حر، أو في مرض موته، وقد يكون معينا أو غير معين، وهو مشروع. وهو ماذا؟ مشروع، التدبير مشروع. وفي حديث جابر أن رجلا دبر عبده دبر عبده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: لا. فأمر بعبده فبيع ب800 درهم وأعطاها للرجل. فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم التدبير أنه دبر عبده. وجاء أيضا في حديث الصحيحين، وجاء في حديث آخر أن رجلا كان له 6 أعبد فأعتقهم على دبر، أي إذا مات. فلما مات وجاء 6 أعبد على أن يحرروا إطلاق سراحهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بينهم فأعتق 2 وترك 4، لأن الوصية لا يجوز أن تكون أكثر من 1/3 كما سيأتي. فهؤلاء قد دبروا. والمكاتب، المكاتب هو الذي يعتق على مال مؤجل يدفعه على أقساط وعلى مراحل معينة، فإذا أتمه صار حرا. عبد يكاتب سيده قال: أنا أريد أن أتحرى، فكم يسعك من المال حتى يطلق سراحه؟ قال: يسعني 1000 هي عليك أقساطا، على 10 أقساط أو 20 قسط أو 15 أو كذا، فيدفعها قسطا بعد قسط ولا يتحرر حتى يدفع آخر قسط. فهذا هو المكاتب. والمعتق أي الذي حذر من فك الرق أو فك من الرق لكن حرر من غير التدبير ولا الكتابة، هذا يسمى المعتق، كمن يعتق لأجل محدد أو يعتق جبرا كأن يكون سيده يا سيده قد ضربه فمثل به وقطع له عضو أو شيء من هذا، فإنه يعتقه جبرا كما جاء في الحديث أو جاء في الأدلة، أو سراية الإفك أيضا هذا سببها، أو بمجرد الملك لأنه يملكه فيعتقه، أو الكفارة، أو في كفارة، فكفارات وعتق رقبة كما جاء في غير ما موضع. أم الولد ما هي أم الولد؟ هي التي وطأها سيدها فحملت، أم الولد، فهي الحر حملها. أم الولد هي المرأة التي حملها حر من وطء مالكها جبرا عليه، يعني هو يطأها لا يريد أن تحمل، إما أن يعزل وإما أن يطأها في غير زمن الحمل أو كذا، فجاءت بولد فحملت ولدا، هذا جبرا عليه، ما يريده هو، ما يريد، لأنه إذا كان يريد منها الولد إذن يتزوجها، لماذا يأتي منها الولد فيصير ولدها ماذا تابعا لها، قد يكون دليلا يعني سبيلا إلى الرق، يحررها ويتزوجها ويأتي من ولد منها، فهم يبقونها للتمتع ولا يأتي بها من ولد لأن معنى جبرا عليه، فهي الحر ولد حملها من وطء سيدها جبرا عليه، هذه تسمى ماذا؟ أم الولد، تعتق جبرا إذا مات سيدها، فإذا مات السيد عتقت جبرا. لما؟ قالوا لأن القاعدة أن ولد الأمة تابع لها، إلا ماذا؟ الأمة التي جاءت بولد من سيدها فهنا يتبع أباه، فإذا مات صار الولد ماذا؟ حرا. إذا صار الولد حرا الأمة ملك لأبيه فتصير أمة له، وهل يملك الولد أمه تكون أمة عنده؟ هذا لا، تعتق بالإجماع، لكن هل تعتق بمجرد وفاة الوالد أو بعتقه هو محل خلاف يأتينا. هذه أم الولد. والولاء، الولاء صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها، هذا هو الولاء. إذا عتق الإنسان آخر كان الآخر وليا له تابعا له ولاء، فما معنى الولاء؟ هذا صفة حكمية، ليس شيء حسي وإنما حكمي، توجب لموصوفها هذا الذي حرر أو الذي حرم حكم العصوبة يصير عصبة بالولاء عند عدمها عندما ماذا ينعدم هذا الذي اعتق، فيصير إذا اعتق صار ولاءه متبعا له. هذا شرح ألفاظ هذا الباب، ويأتي الكلام عليه تفصيلا في دروس لاحقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.